ورأيكم كذلك في النشيد الإسلامي الذي يتداول بين الشباب لحثهم على الفضيلة واجتذابهم إلى مكارم الأخلاق ومعانيها أو سامي معانيها. الشريط الإسلامي من نعم الله العظيمة الآن الذي تحفظ الناس المحاضرات والندوات الطيبة والفوائد العظيمة. والشريط الإسلامي يجدهم بالعناية والحفظ والتداول. أما الأناشيد فمحلها فمحل تفصيل. إذا كانت أناشيد إسلامية سليمة مقصودها الحق على الخير والنشاط في العلم والتعاون مع الدولة فيما ينفع المسلمين وحماية الأوطان وصيانتها ما يضرها هذه لا بأس بها. أما إن كان فيها شيء خلاف ذلك مما يخالف الشرع فهي مثل غيرها من الأشعار تمنع. نعم. هذا يسأل عن قضية انتشار الخدم والسائقين الكفار وحكم تشغيلهم في البيوت. هذه من البلاوي العظيمة شر مستطير. والواجب عدم استقبال الكافرات لا لخدمة ولا لغير خدمة، لا سائق ولا عامل ولا طبيب ولا إلا عند الضرورة القصوى غير الدولة خاصة. الضرورة القصوى التي لا يوجد من يقوم بها من المسلمين، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة ثم أقصاهم عمر ونفاهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فاستقلام الكفرة شره عظيم وعواقبه وخيمة، وإذا كان في البيوت وتربية الأطفال صار أشد شرا. فالذي ينصح به الحذر وهو الواجب، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية. قد قال صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وأوصى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فالواجب على المسلمين الحذر منهم وألا يستخدموا، وإذا كان ولا بد يكون من طريق الدولة على بعد مراعاة الضرورة القصوى فيما يحتاجه المسلمون من طبيب ومهندس ونحو ذلك بقدر الضرورة القصوى. نعم. هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو لأنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة وممن فرغ وقته في الحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها قد طالعت أكثر من كتبه، فهو كتب مفيدة وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء. قد يصحح بعض الأحاديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجمله نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامه، وهو الحمد لله من اهل السنه والجماعه. رزقنا الله واياه الاستقامه والحسن الخاتمه، وكثر المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوه الى الخير وخدمه السنه، والله المستعان. وكذلك لا ينسى اخونا شعيب واخونا عبد القادر المعروف عبد العزيز رداح، كلهم لهم جهود في السنه، وهكذا غيرهم من خدم السنه من اخواننا وخدم العلم الديني ودرس ابناء المسلمين وانتفعوا به. نسال الله لهم الجهود جميعا، ولكن من نذر نفسه لخدمه السنه له يزيد فضل على من اعطاها بعض وقته.